لفي روبا حجير غزيلات لا يا يشبي القلوب يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا حملا يا لا لا قد حل من أهوى قد حل من أهوى ربو عن أجدي وأنا الغوي محيلتي يا أهلا محيلتي يا أهلا الهوى وجاهدي جهدي حقير جهدي حقير ملي شفيع الله ملي شفيع الله عظيم وأجدي ذاك لي نصير ذاك لي نصير ذاك لي نصير يا لله لله والدم من فوق والدمع من فوق الخدود أربع جري سكوم جري سكوم يا ليت شعري هل أرى أرى بعيني سيد الميلاد ألا لا أقصى مرادي منتهى منتهى